ننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحييكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت لكم بالأمس عن صدق الأخوة والمحبة في الله عز وجل، وأريد في هذه الحلقة من برنامج جسور المحبة أن أتحدث عن قضية خاصة للغاية في جانب صدق الأخوة والمحبة في الله عز وجل، إنها عن الدعاء لأخيك بظهر الغيب. إن الأخوة في الله عز وجل كما قلنا لكم أيها الإخوة من أعظم نتائجها المحبة في الله سبحانه وتعالى، وإن من المحبة في الله عز وجل أن تدعو لأخيك في ظهر الغيب. إن هذه الخصلة هي من عمل الأنبياء. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وانظر إلى قول الله عز وجل: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهي كذلك خصلة المؤمنين الذين يدعو بعضهم لبعض، كما يقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أخي الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه. الله أكبر، مستجابة. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه، ملك موكل كلما دعا لأخيه يقول هذا الملك الموكل به ولك بمثل. ولذلك أيها الإخوة، كما يقول العلماء منهم الإمام الطيبي رحمه الله يقول: وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة ليدعو له الملك بمثلها، فيكون هذا الدعاء أدعى للاستجابة. لذلك هذا الدعاء لأخيك هو من علامة محبتك لأخيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن من بخل الداعي ألا يدعو الداعي إلا لنفسه فقط، لكن لا يدعو لنفسه ويدعو لإخوانه ويدعو لأصدقائه ويدعو لمن يحب. إنه حينما يدعو لنفسه ويدعو لأخيه فإن الله سبحانه وتعالى سيستجيب له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ولذلك هذا الدعاء، الدعاء لأخيك بظهر الغيب، إنه أقرب للإخلاص. أنت الآن حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب فأنت في الحقيقة لم تخبره بذلك، ولذلك العلماء يقولون: حتى لو دعوت لأخيك بظهر الغيب لا تخبره بذلك، ادع له حتى لو كنت في بيته وضيفك وزارك، فقل: اللهم وفق أخي، اللهم ارزق، اللهم بارك له في ماله وفي أولاده وفي رزقه وفي زوجته وفي عمله، فادع له ولا تخبره كذلك، ليكون ذلك أدعى للإخلاص، ولتكون بإذن الله عز وجل المحبة وثيقة. هل تصدق أيها الإخوة والأخوات أن الدعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب كذلك توثق المودة؟ لربما كذلك لا تخبر صديقك بهذا الدعاء، بهذه الدعوات وبهذا الدعاء، فتجد من الغد يأتيك ويحبك ويعني يهش ويبش في وجهك، ولربما أنت لم تفعل له شيئا، لكن سبحان الله الذي لا إله إلا هو، حديث الروح إلى الروح، القلب لما يكون محب لأخيه فالقلوب تكون شواهد والقلوب تكون متحابة ومتوادة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما يحصل بالرأس. فأنت حينما تعلم أن أخيك مصيبة وقع فيها ترفع يديه إلى الله عز وجل وتدعو له وتقول: اللهم خفف عن أخي، اللهم يا رب يسر لأخي، اللهم انصر أخي على من ظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الذي أخرجه البيهقي بإسناد لا بأس به: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. تدعو لأخيك بظهر الغيب وكذلك تنصره بظهر الغيب، وإن من نصرتك لأخيك بظهر الغيب أن تدعو له الله عز وجل بأن ينصره الله عز وجل على عدوه، بأن ينصره الله سبحانه وتعالى على من عاداه، حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منك هذا الدعاء. إن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب كذلك قد يكون من دعاء الأدنى إلى الأعلى. نحن يا إخوة ندعو إلى النبي، نحن أعيد مرة أخرى، نحن أيها الإخوة ندعو إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى أن يقبل الله سبحانه وتعالى فيكون شفيعا لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة اللي هي الدعاء، وصل عليهم أن يدعو لهم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو. ولذلك نحن ندعو كذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يشفعنا فيه وأن يقبلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين. إن بعض الصالحين كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الدرداء، كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه يدعو الله عز وجل لسبعين من أصحابه قبل أن ينام. وقال بعض العلماء عنه أنه في يوم من الأيام نام، وحينما نام غفل عن الدعاء لسبعين من أصدقائه. كان يقول: اللهم اغفر لأخي كذا، واللهم يسر لأخي كذا، واللهم وفق أخي كذا. ففي يوم من الأيام نام، حينما نام رأى في المنام أن له صديق يعاتبه فيقول له: إنك كنت تدعو الله عز وجل لي، هلا قمت فدعوت الله عز وجل لنا فأسرجت علينا قبورنا. الدعاء كذلك سبحان الله العلي العظيم يجعل روح المودة والوصال تسري حتى ولو كان الرجل على ماذا، ولو كان الرجل ميتا. ولذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قدم الطفيل الدوسي على رسول الله وكان غضبانا من قومه لأنهم لم يسلموا، فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، لا تريد أن تدخل في الإسلام، فادعو الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ورفع يديه، فظن الناس أنه سيدعو عليهم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول المرحمة عليه الصلاة والسلام؟ فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. والحديث متفق عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا لهم بظهر الغيب، فاستجاب الله عز وجل دعاءه، وأتى أهل دوس فأعلنوا الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك فكما قلت لكم، الدعاء لأخيك بظهر الغيب سبيل للمحبة. سئل حكيم: كيف تعرف من أحبك؟ فقال: من يحمل همي ويسأل عني ويغفر زلتي ويذكرني بربي. فقيل له: كيف تكافئه؟ فقال: أدعو له بظهر الغيب فالله أفضل بأن يجازيه عني. ولذلك من الجميل كذلك أن تتواصى أنت وإخوانك، تقول لأخيك: أخي لا تنسني من الدعاء، وأخوك كذلك يقول لك لا تنسني من الدعاء، ويدعو كل منكم للآخر. ولذلك الحديث الذي جاء عن ابن عباس ويعني رواه جماعة من العلماء وفي إسناده مقال لكن معناه صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: دعوتان ليس بينهم وبين الله حجاب، دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. دعوة المظلوم ودعوة المرء لأخيه بظهر الغيب. ولذلك فإن هذه الدعوة من سبيل المحبة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان حبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. حبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه. الله عز وجل يحبهما لأن كل واحد منهما أشد حبا لصاحبه، فينال كذلك ماذا؟ المحبة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الكريم، قبل أن تسافر للعمرة للنزهة للحج، اطلب من أخيك أن يدعو لك، واطلب من أخيك أن تدعو الله له. قل له: يا أخي الكريم، هل تريد أن أدعو الله عز وجل لك في ظهر الغيب؟ هل تريد دعوات معينة أدعو الله عز وجل لك فيها وأنت وأنا في العمرة أو أنا في الحج؟ فإن الله سبحانه وتعالى سيتقبل منا ويتقبل من هذا الرجل الداعي لأخيه بإذن الله عز وجل بظهر الغيب. ولذلك يا إخوة كما قلت لكم، كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأصدقائه، لأنه يعلم بإذن الله عز وجل أن هذه الدعوة مستجابة عند الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة أعجبتني فكرة قام بها بعض الإخوة، حتى أنهم وصلوا إلى 5,000 شخص أو 4,000 شخص تقريبا، حملة على الفيسبوك مكتوب عليها الدعاء بظهر الغيب، تذكر بأهمية الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب. وفيها في الحقيقة من الأدعية الشيء الجميل والرائع والخلاق والجذاب، التي فعلا هي عبارة عن جسر من جسور المحبة والمودة. وقد أحسن هذا الرجل الذي فعلا قد قام بمثل هذه الفكرة الرائعة ووضعها في مثل هذا شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك لكي يذكر كل منا الآخر بالدعاء لأخيه بظهر الغيب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون لبعضهم البعض بظهر الغيب، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياكم للصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.